الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما العمل إذا كان السهو عن ركن من أركان الصلاة؟ الحمد لله. الجواب: إذا كان الإنسان معتدلة شكوكه ولا يوصف بأنه كثير الشك وسهى في صلاته عن بعض أركانها، فإن المتقرر عند العلماء أن من ترك ركنا سهوا فإنه يأتي به وبما بعده وسجوده بعد السلام من الصلاة. فإذا سهى الإنسان عن الركوع في إحدى الركعات ثم تذكره في أثناء الصلاة فإنه ينتقل مباشرة إليه ويأتي به وبجميع الأركان التي فعلها بعده، فإذا أتم صلاته يسلم التسليمتين ثم يسجد سجدتي السهو ويسلم. هذا هو الواجب عليك في حال السهو عن شيء من أركان الصلاة، والله أعلم.